وتفقد الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وصلنا إلى ذلك. قال الله تعالى مبينا حال سليمان عليه السلام وقد أنعم وأنعم الله عليه بالملك وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وكما قلنا بأن الله أعطاه أسباب الملك وأعطاه أسباب استدامة الملك العلم. قال ففهمناها العلم والفهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وحشر الجنود وتفقد الطيرة يعني طلب الهدهد أو طلب ما غاب من الطير طلبه. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال بعض أهل التفسير بأن الهدهد كان مهندسا وكان يدل سليمان عليه السلام على الماء. وكان الجيش قد طلب الماء فتفقد الهدهد من أجل ذلك. قال الله تعالى وتفقد الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهذا السؤال سؤال تأكيد لأنه لما تفقد الطائرة طلب الغائب منهم لم يرى الهدهد وقال وتفقد الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهد. يعني هو عد الطائرة وحشرهم وهذه أيضا فيها دلالات من هذه الدلالات القوة التي منحها الله لسليمان عليه السلام أن يحصر الطير وأن ينظر فيهم وأن يعلم من غاب منهم. وقد يقال بل أخبروه وهو يعلم لغتهم. نقول والاحتمال وارد في الأمرين ولا يبعد أن الله تعالى بعدما فتح له هذا الملك ومن الله عليه بهذه المنن وجعل ملكه لا ينبغي لأحد من بعده مع العلم والفهم أن الله أتاه هذه القوة في حصر جميع الطير. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأم هنا بمعنى بل قالوا أم هنا بمعنى بل وكما قلنا يعتبران. قال الله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني ويزيدون. وإلا تأتي أيضا بمعنى الواو كقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال بعض العلماء ولا ما قد سلف. أم هنا تأتي معنى بل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بل كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذه أيضا تحتاج إلى تفسير أنه يأخذهم بالشدة والملك يبقى عندما يخلط المرء بين القوة واللين. ولما أوتي سليمان العلم والحكمة والفهم فإنه يضع الشيء في موضعه يضع القوة حينها ويضع اللين والرزق حينها. وإلا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفي كل موضع يستحق أمرا أتى بالأمر الذي يستحقه. وضع الحياء في غير محله جهل، ووضع الشجاعة في غير محلها تهور، ووضع الجب أو التراجع في غير محله جب. فالمسألة هنا تحتاج إلى بصيرة، والحكيم من وضع الشيء في موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أليم ما يكون مع عباد الله جل في علاه، وأرحم ما يكون عليهم. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومع ذلك فإن النبي الذي كان لين الجانب، وهو الذي قال إن الله رفيق يحب كل رفيق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره، ووصف الله جل في علاه أنه بالمنيع رؤوف الرحيم، مع ذلك كان يشتد شدة إن احتاج الأمر إلى ذلك. معاذ كان يصلي معه ثم يرجع فيصلي بالناس فيطيل، حتى خرج الرجل من الصلاة وقال: لا أصلي معه، هم عمال أنفسهم. فقال: إنه منافق يفعل مثل ما يفعل المنافق. فقال: لست منافقا ولا استعجلن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول: ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مغضبا كهذا فقام. فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. اشتد. ولما اختلف شق على قريش أمر المرأة المخزومية، قالوا: من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب رسول الله وتحب رسول الله أسامة، ماذا أسامة يشفع؟ فناله ما ناله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة سرق بنت محمد سرقت قطعت يدها. وأسامة أيضا نفسه عندما قتل الرجل الذي قال له صبأت أو قال له يعني آمنت فقتله، فقال له: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لذلك اشتد سليمان وقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. يعني هنا شوف جعل الاحتمالات الثلاثة، سيعذبه من أجل التفريط والتقاعس والتخلف عن الاجتماع، وهذه أيضا فيها الحسم والصرامة في هذا الباب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الاحتمال الثاني يذبح عقابا وعبرة لغيره، أو لأتيني بسلطان مبين. قرار كثير لأتينني، قال: أو لأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة تقطع عذره، حجة تقطع عذره، أو عذر يكون مقبولا. وهذا أيضا من سليمان عدل، فقال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. هذا عجيب جدا والله. الهدهد أيضا العلم أنجاه من القتل، الهدهد أيضا العلم أنجاه من القتل. هذا الشافعي أنجاه الله بعلمه وبأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني. أما ما سمع منه هارون الرشيد تعجب جدا، هو ابن عمه لفصاحته وبلاغته، وبين له محمد الحسن الشيباني من للناس إن قتل الشافعي، من للناس، فمن للناس إن قتل الشافعي. وشوف وشفاعة العالم للآخر أيضا طبعا والسب عنه. قال من للناس، من للناس إن قتل الشافعي، والحق لتعلم خطر الموقف ما قاله أحمد في حق الشافعي. قال أحمد الشافعي كالشمس للناس والعافية للبدن، الشافعي كالشمس للناس للدنيا والعافية للبدن، فهل له من خلف؟ فلذلك قال له من للناس إن قتل الشافعي، وأنت هنا الهدهد كاد يقتل ببعض التفريط الذي رآه سليمان عليه السلام أنه تفريط، فتكلم بقوة العلم. ويتكلم لمن؟ لنبي الله، خير من واطئ التراب في زمانه، لمن قدمه الله على أبيه فهما مع وجود العلم. لكن سلطان العلم الهدهد تكلم وعنده العلم، فانظر كيف تكلم أمام سليمان وهو المهدد بالعذاب الأليم أو بالقتل أو أن يأتي بحجة، فقام غير خائف فقال، قال الله تعالى فمكث غير بعيد فقال، يعني جاء فقال، هذا التقدير، هذا المقتضي الذي يفهم منه او تفهم منه معاني الآية. فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد فقال، من القائل؟ الهدهد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سمأ بنبأ يقين، عندي علم ليس عندك. أوقف هذا قول سليمان عليه السلام، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سمأ بنبأ يقين، ثم سرت. كان ذكيا الهدهد، ليس الأمر تشويقا، الأمر في النجاة، مع أنه تكلم بكل تمكين وبكل قوة. قال أحط بما لم تحط به، أنت لا تعلم ما عندي. وهذا أيضا لترى سلطان العلم وسليمان يسكت ويسمع، ثم ستراه يبادر بالعمل بعد ذلك. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي علمت من جميع علمت شيئا من جميع جهادي وقد أتقنته. ولذلك يقال للعالم في المسألة التي أتقنها أنه تضلع بها، كأنه عرف مداخلها ومخارجها. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قتادة قال وورد في بعض الآثار أن النبي قال سبأ رجل من العرب. وقتادة قال يا أرض باليمن يقال لها مأرب. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ بنبأ يقين، يعني لا شك فيه ولا ريب، رأي العين سيقصه عليك. ثم سرد، وهذا ذكاء من الهدود، سرد النبأ حتى لا يقف فينتظر سؤال سليمان. سليمان قد يعجل عليه عليه السلام، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، هذا وإن كان السياق سياق الإخبار أو محدث الإخبار، لكن يحمل تحت طياته الإنكار، لا سيما أنه أنكر فيما كانت تفعل. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس بدون الله. فأنكر أمرين، أنكر تملك المرأة على الرجال وترأس المرأة على الرجال، ولا يصح للمرأة أن ترأس الرجال حال. قال الله تعالى في العموم الرجال قوامون على النساء. فأنكر أولا ترأس المرأة على الرجال، وهذا أصل عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا حين قالوا له بأن بنت ابنة كسرى تملكت العرش، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس الأمر على ما فهمه كثير من الدعاة بأن الأمر خاص بسبأ خاص بفارس، الأمر على العموم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت مع الزبير وطلحة قام أبو بكر راوي الحديث عندما قال له ألا تخرج معنا إلى هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال مع من؟ قال مع الزبير وطلحة وعائشة. فأبو بكر سأل فقال عائشة قال لا أخرج معكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نقف بس وقفة مع هذا، ونجد أن سلطان العلم أنجى النملة وأنجى من معها، وذكرت مشرفة في كتاب الله جل في علاء إلى يوم الدين. والهدهد تكلم مع نبي من أنبياء الله، أتاه الله الملك، لا ينبغي لأحد بعده أن يأتي أن يؤتى مثل هذا ما أوتي سليمان عليه السلام، وهو خير من وطئ التراب في زمانه. ومع ذلك يتكلم الهدهد معه بقوة، وكانت قوة الهدهد في العلم، وأن عنده علم ليس عند سليمان عليه السلام. قال شوف بكل قوة يتكلم وهو مهدد بالعذاب أو بالقتل، يقول أحط بما لم تحط به. شوف هنا كيف القوة التي كانت له، وسليمان يرتضي ذلك ولا ينكر. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأراد أن كان ذكيا أن يسرد ذلك حتى يعني حتى يعني لا يعجل عليه، لا يكون في عجل على أمره فيظهر ما عنده فتكون النجاة تامة. جديد هذا الجديد والله. وليه ما دخلتش هنا؟ ما خش مرش احنا دخلنا كذا حته هنا قلت لهم مش ولا ممكن يتشغل ولا ممكن يتشغل. ممكن نايل دي مزيله عايز اطول شويه اطول انا خلاص كده فاضل بتاع عارف خلاص يعني الحمد لله. فهنا القوه ظهرت في الهدهد عندما قال احط بما لم تحط به، عندي علم ليس عندك، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نقف عند هذه إن شاء الله نبين كيف بالعلم نجا وكيف بالعلم أنجى أمة بعده وحدت ربها جل في علاه وكان السبب الرئيسي ذلك الهدهد. فسبحان رب العظيم، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وإذا أراد الله رفعة أحد لا أحد يخفضه، والعكس بالعكس. الفوائد المستنبطة: سلطان العلم لا غالب له، الحق أبلج والباطل لجلج، الفضل يعرف بمعرفة الفضل لأهله. حتى سليمان سكت عن الهدهد لما قال أحط بما لم تحط به. لا تترأس المرأة الرجال، لا تترأس المرأة الرجال، الرجال قوامون على النساء. لو في أسئلة اتفضلوا حتى ندخل على السنن. مش هبطل العربية خلاص، مش هبطلها. لا بطلتها هتضل قدامنا نفسه كلها، مش هبطل العربية. ما بطلتهاش عشان لو بطلتها هنور حقيقي. ما بطلتهاش يا فندم. لا ما تخافش يا فندم، خليك قاعد.